نبدأ معا حديثنا عن سقوط بغداد، سقوط الخلافة العباسية على يد التتار. وأنا أريد أن أحدثكم عن هذه المسألة من جانبين، من الجانب التتري أولا، كيف أنهم أخذوا بأسباب النصر فانتصروا، وأسباب النصر حيادية، من يأخذها ينتصر سواء كان مسلما أو كافرا، وسنراها بوضوح في ما فعله التتار. وبالمقابل سنأخذ الجانب العباسي، ما ضاعت بغداد وما سقطت الخلافة العباسية هكذا بدون سبب، وإنما لأنهم مارسوا عوائق النصر. ولنبدأ بالجانب التتري. جنكيز خان دولة التتار، ثم خلفه من بعده ابنه أوكياي، ثم تولى حكم التتار مانغو خان، تولى زعامة دولة التتار، وأخذ يفكر في إسقاط الخلافة العباسية، أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت، واجتياح الشام ومصر وأفريقيا، وكذلك سيسهل عليه اجتياح أوروبا. وساعده إخوته الثلاثة، فمنهم من تولى اليابان وما حوله، وهكذا وزعوا الأمر بينهم. وأصبح أخوه الثالث هولاكو مسؤولا عن إدارة إقليم فارس وما حول فارس. هولاكو هذا الزعيم التتري السفاح الذي لا يمتلك أي نزعة إنسانية، الرجل الذي كان لا يرتوي إلا بدماء البشر تماما كسلفه جنكيز خان، كان الهدف واضحا في ذهنه هولاكو، كان يريد بوضوح إسقاط بغداد عاصمة الخلافة العباسية، ثم يتجاوزها إلى ما بعدها كما ذكرنا. الحق يقال أن إعداد هولاكو كان مبهرا، كان عظيما، تخطيط غير طبيعي. وأنا ذكرت لكم عدة مرات أن التخطيط أسس النصر، بغض النظر فعله مسلم أو كافر، إذا لم يخطط المسلم لن ينجح، وإذا خطط غير المسلم فقد أخذ بأحد أسباب النصر. بالمقابل كان رد فعل المسلمين لهذا الإعداد تافها حقيرا، والذي يأخذ بأسباب النصر من أهل الدنيا يعطيه الله عز وجل الدنيا وإن كان كافرا، والذي لا يعد نفسه ليوم اللقاء لابد أن ينهزم ولو كان مسلما. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فبدأ هولاكو عمله في سنة 649 هجرية بحمية شديدة وبسرعة فائقة وإتقان غير عادي في كل خطوة، وظل يعد العدة في الصبر حتى مرت 5 سنوات كاملة، 40 هجرية إلى سنة 654، وهو يعمل في نشاط لكي يكون جاهزا تماما. وأنا ذكرت لكم في السابق أن من أسباب النصر الصبر والثبات والمصابرة، هذه من أسباب النصر. فالذي يثبت ويصبر ويعد ولا يستعجل ينال مراده، والذي يريد أن يستعجل الأمور ولا يعد للأمور عدتها لن ينجح. بدأ ينظر في كل الجوانب التي ستؤدي إلى إسقاط بغداد، فبدأ هولاكو بإصلاح أولا كافة الطرق المتجهة من الصين إلى بغداد، تخيلوا هذه المسافات الرهيبة، وعمل على تهيئتها لاستيعاب أعداد هائلة من الجيوش التترية. لاحظوا طبعا مع الأخذ بالاعتبار الطبيعة الجبلية، مناطق طاجكستان، أفغانستان، جبال فارس، طور الكثيرة والكبيرة على الأنهار التي تعترض طريق الجيوش، كما جهز مجموعات ضخمة من الناقلات العملاقة صنعت خصيصا لحمل أدوات الحصار الكبيرة التي كان سيأخذها من الصين، أخذها أدوات الحصار إلى بغداد، ثم سيطر على كل المدن والمراكز التي تتحكم في محاور هذا الطريق. ثم قام بشيء عجيب جدا فيه ذكاء شديد، هذا شوف الإنسان اللي عنده باله خطة يرتب كل الأمور لأجل هذه الخطة، ماذا فعل؟ أخلى كل الطرق من الصين إلى بغداد، هذا كل الطريق الرئيسي أخلاه من قطعان الماشية سواء البرية أو المستأنسة، من أجل ماذا؟ لأجل أن يترك الأعشاب والحشائش حتى تكفي إطعام أعداد هائلة من الخيول والجمال والدوائش، حتى ما يحمل معاه غذاء للحيوانات. انظروا وصل تخطيط إلى هذا، فحتى الخيام رتب كيف ينقلها إلى هذا. وبدأ التتار في محاولة سياسية، هو يريد أن يركز على هدف، وهذا من أسباب النصر، ركز على هدف وأجل غيره إلى أن تحقق هدفك. فبدأ التتار بعقد بعض الأحلاف السياسية، وهذا تغير كبير جدا في السياسة التتارية. التتار ما كان عندهم أحلاف، يعتمدون على قوتهم ولا يعترفون بقوة أحد، لكنهم لأن عندهم هدف استعدوا أن يعملوا أحلاف مع الآخرين. ففي البداية استقبل مانغو خان سفارة صليبية أرسلت في سنة 651 هجرية من قبل لويس التاسع ملك فرنسا لأجل أن يتحد الطرفان ضد المسلمين. لكن السبب أن مانغو خان كان رجلا صريحا للغاية، ما كان متعود على السياسة، متعود على القوة والضرب والقتل فقط. فقال مانغو خان في بداية مفاوضاته مع السفير الفرنسي، قال إنه لا يقبل أن يكون في العالم سيد سواه قوة عالمية واحدة فقط، ولا يعرف كلمة صديق، وإنما إما أنت معي أو أنت ضدي، وعشان تكون معي لازم تكون تابع، يعرف كلمة تابع ما يعرف كلمة حليف ولا صديق. فسياسة بسيطة جدا، سياسة القطب الواحد في العالم، والتاريخ يكرر نفسه. ثم فكر هيثوم ملك أرمينيا، وأرمينيا دويلة صغيرة نصرانية، فكر في التحالف مع التتار وكان مستعد على أن يتبعهم، فكما يريد مانغو خان طبعا يريد أتباع. لماذا؟ أرمينيا دولة صغيرة أقل من 30,000 كيلومتر مربع، ويعلم ملك أرمينيا أنه إذا لم يتحالف سيكون محصورا بين قوات التتار من جهة وبين قوات المسلمين من جهة، وليس له مجال للفرار. وإذا لم يقبل بالتبعية للتتار الآن فسيرغم عليها غدا، وساعتها سيفقد ملكه بلا ثمن. كل هذا دفع هيثوم ملك أرمينيا أن يذهب بنفسه لمقابلة مانغو خان في قراقورم عاصمة المغول. طبعا مانغو خان لما فشلت السفارة الفرنسية علموه أن طرق السياسة، وبدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات المنمقة، فأقام احتفالا كبيرا واستقبالا رسميا مهيبا لملك أرمينيا هيثوم، عامله الآن كملك ليس كتابع. لكن بنود الاتفاق التي تمت بينهما لا تصلح إلا بين سيد وتابع، فصارت الآن القوة العسكرية الأرمينية وهي ليست بشيء، صارت تابعة للتتار، هي لن تضيف شيئا كالتتار، ويعقد معاهدة مع ملك أرمينيا. الهدف الناظر والمحلل سيعرف أنه سيستفيد من خبرة ملك أرمينيا في حرب المسلمين، وبالتالي يفتح باب العلاقات أيضا مع النصارى، وتحالف مع نصراني فيستطيع أن يتحالف مع نصارى آخرين قد يحتاجهم في المستقبل لأجل إسقاط المسلمين. التتار ما خسروا شيء مطلقا في هذه المعاهدات، يوقعون معاهدات مع ملوك، ملوك يصبحوا أتباع لهم، يوكلون إليهم القيام ببعض المهام، وبالمقابل لا يعطوهم أكثر من السماح لهم بالعيش في الأرض التي هم فيها، مع أعطاهم بعض الألقاب الفخرية، كبير مستشاري ملك التتار لشؤون غرب آسيا، الدولة الصديقة، العلاقات الحميمة بين يعني تعرفون التاريخ يعيد نفسه. هكذا عاد ملك أرمينيا هيثوم منتشيا بمع علاقته الآن مع ملك التتار، وعاد معظما في شعبه لأنه استطاع بسياسته التي يسمونها حكيمة أن يجنب مملكته ويلات الحرب. كان أيضا من رغبات مانغو خان ملك التتار أن يعقد تحالفات مع أمراء الممالك الصليبية. لا تنسون هذه الفترة كانت أيضا الهجوم الصليبي على فلسطين، وقاموا عدة ممالك، فكان لهم أكثر من مملكة في أنطاكيا، طرابلس، صيدا، حيفا، عيكة، عكا، كل هذه كل واحدة كانت مملكة نصرانية عليها ملك. فالمسلمين الآن بين الصليبيين وبين المغول من جهتين، فحاول أن يعقد اتفاقيات معهم، وبدأ يعني يوسط ملك أرمينيا الذي بدأ يقوم بدور السفير التتري في هذه المنطقة. وعد الأمراء الصليبيين في الشام، اسمعوا، وعدهم إذا حالفوه أن يعطيهم بيت المقدس هدية إذا اتفقوا معه. وكان بيت المقدس تم تحريره من قبل صلاح الدين، وبعدين تم تحريره مرة أخرى على يد الملك الصالح أيوب سنة 643 هجرية. هذا طبعا بعد أن كان سقط بيد الصليبيين سنة 626. على كل حال، فوعدهم أن يعطيهم بيت المقدس، وهو إلى الآن ما أعطى البيت المقدس. فكان منقو خان وعد من، هكذا يقولون، كيف إسرائيل أعطت أو بريطانيا أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق، كذلك وعد من لا يملك وهو ملك التتار إعطاء من لا يستحق وهم الصليبيين بيت المقدس وهو لم يملكه بعد. والتاريخ يتكرر بحذافيره. ملوك التتار خوفا من، لم يستجب ملوك النصارى خوفا من التتار، ما عدا واحد فقط اللي هو أمير أنطاكية أبو همند، الذي استحسن هذا الأمر وانضم فعلا إلى ملك التتار. لم يكتفي منقو خان بهذا، بل عقد معاهدات مع مملكة صغيرة هي مملكة الكرج النصرانية اللي حاليا في جورجيا. ومع أن تاريخ الكرج بالنسبة للتتار تاريخ أسود، لكن وتاريخهم مع المسلمين أيضا كان تاريخ أسود، ففضل نصارى الكرج التعاون مع عدوهم الجديد التتار ضد عدوهم القديم المسلمين. والأسوأ من هذا أنه استطاع أن يعقد معاهدات مع بعض أمراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين. كان في مجموعة من الولايات الإسلامية المستقلة، كان كل واحد منهم لا يملك سوى مدينة، مثل حلب دولة، مدينة مثل حمص دولة، ما أتكلم عن الشام، أتكلم عن هذه المدينة. وكان كل واحد منهم يسمي نفسه أميرا أو يلقب نفسه بالألقاب الفاخرة، المعظم، الأشرف، العزيز، السعيد وغير ذلك. فوكل منقو خان أخاه هولاكو في عقد هذه الاتفاقيات المخزية. فجاء أمراء المسلمين الضعاف هؤلاء يسارعون في الحلف مع التتار الأقوياء. يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فجاء إلى هولاكو بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل فتحالف مع التتار ضد المسلمين، وجاء سلطان السلاجقة، سلطانين للسلاجقة، كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع، فتحالف أيضا مع هولاكو. وكذا في كل مكان حساس، فشمال كانوا في أماكن حساسة جدا، شمال العراق الآن وجزء من تركيا، جنوب تركيا، هذا كله صار في يد التتار أو تحالف مع التتار. فحوصرت بغداد من الشمال، وخضع كذلك الناصر يوسف أمير حلب ودمشق، مع أنك هذا الناصر يوسف حفيد الناصر يوسف صلاح الدين، اسمه على اسمه، شبيهه في الاسم واللقب، لكن لم يكن يشبهه في شيء من الأخلاق أو الروح، بل كان مهينا إلى درجة أن أرسل ابن العزيز ليكون مع جيش هولاكو في فتح أو في احتلال بغداد. وجاء الأشرف الأيوبي أمير حمص فقدم ولاء للزعيم التتري، وهكذا حتى المسلمين ساهموا في إسقاط بغداد، فكانت جاهزة للسقوط من كل اتجاه. كانت هذه التحالفات في منتهى، فهي بالإضافة إلى مهانتها وحقارتها قد زادت من قوة التتار الذين أصبحوا يحاصرون العراق الآن من كل مكان، حتى المسلمين في شمال العراق وجنوب تركيا صاروا مع التتار. وأيضا صارت أخبار البلاد تأتيهم من داخلها. وفوق ذلك، تعرفون لما انتشرت أخبار هذه التحالفات ماذا حدث للأمة، ماذا حدث للشعوب؟ أدت هذه التحالفات إلى إحباط شديد عند الشعوب التي رأت في حكامها هذا الخزي وهذا الضعف، فضعفت الهمم وفترت العزائم وانعدمت الثقة في القادة، ومن ثم ما في روح معنوية، ما في طاقة للوقوف أمام التتار. فكانت هذه التحالفات جريمة بكل المقاييس. لم يكتفي هولاكو بهذا، ووصل في مجهوده السياسي والدبلوماسي إلى شخصية خطيرة جدا في داخل العباسي، في داخل الحكم العباسي، وصل إلى

وبدأت الجيوش المغولية في فارس تزحف ببطء لكن بنظام باتجاه عاصمة الخلافة، وتبين أن عمر العاصمة الإسلامية أصبح قليلا بل قليلا جدا. بعد أن نجح هولاكو في تحقيق هدف الأول بالقضاء على الإسماعيليين وجعلهم عبرة لمن يعتبر وجعلها حرب نفسية بين الناس وبين المسلمين بالذات، شق طريقه نحو همدان وعسكر فيها ليكون قريبا من العاصمة العباسية. وأول عمل قام به بعد ذلك هو إرسال رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله في سنة 655 هجرية مارس 1257 ميلادي. كل الرسالة تهديد ووعيد، مما جاء فيها قوله للخليفة: فعليك أن تهدم الحصون، وعليك أن تطم الخنادق، وتسلم ابنك المملكة، ثم تتوجه لمقابلتنا، فإذا أطعت أمرنا فلا حقد ولا ضغينة، ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك، وأما إذا لم تنتصح وسلكت طريق الخلاف والجدال فأعد جيشك وعين جبهة القتال، فإنا مستعدون لمحاربتك، واعلم أني إذا غضبت عليك وفدت إليك الجيوش إلى بغداد فسوف لا تنجو مني، ولو صعدت إلى السماء أو اختفيت في باطن الأرض. الخليفة وصلته الرسالة، طبعا ما زال يعتقد أنه صاحب أعظم دولة في العالم، عاصمة الخلافة لم تسقط قط، فرد على رسالة هولاكو برد شديد، ودعاه فيها إلى الإقلاع عن غروره والعودة إلى بلاده، قائلا له: إذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة، فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم؟ أسلك طريق الرد وعد إلى خراسان، وإن كنت تريد الحرب والقتال فلا تتوانى للحظة ولا تعتذر، فإن لي ألوفا مؤلفة من الفرسان والرجال هم على أهبة الاستعداد للقتال. طبعا كان على أمجاده كما يقولون، واهما في رده على هولاكو، لأنه يعلم حقيقة العالم الإسلامي، لكنه خدع وكان ما زال في غروره. كان العالم الإسلامي كان يعاني من الأثرة والأنانية والتفكك والانحلال، ولن يهب لنجدته كما كان يتصور الخليفة. الأيوبيون كانوا يحكمون الشام، والمماليك كانوا يحكمون مصر، والصراع بينهما على أشدة، بالإضافة للمشاكل الداخلية في كل بلد المشتعلة بينهم، فكيف سينهض لمساعدة بغداد؟ ولن يتحرك الترك ولا الفرس لمساندة الخليفة، طبعا بعد أن استبد بهم الخوف من التتار. لهذا لم تجدي تهديدات الخليفة العباسي ولم يتأثر بها هولاكو، فبعث برسالة أخرى أشد تهديدا من الأولى وأكثر وعيدا، قائلا له: وإذا فعليك أن تكون مستعدا للحرب والقتال، فإني متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد. لما عرضت الرسالة الأخيرة على الخليفة العباسي تملكه الخوف والفزع، وبدأ يجمع حاشيته وأركان دولته، بدأ يستشيرهم ماذا يفعل. فهنا وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي نصحه بأن يبذل الأموال والنفائس في استرضاء هولاكو ويعتذر إليه، ويوعد أنه سيذكر اسمه مع اسمه في الخطبة، وأنه ينقش اسمه مع اسمه في النقود. فمال الخليفة إلى هذا الرأي في بداية الأمر، لكن مجاهد الدين أيبك المعروف بالدويدار الصغير قائد الجيش رفض. طبعا قادة الجيوش دائما يعني عندهم قضية العزة والنخوة، أحيانا بحق العزة والنخوة، أحيانا بحق وأحيانا بباطل، ف أصر على القتال وحمل الخليفة على المعارضة. متهما ابن العلقم بالخيانة والتواطؤ مع هولاكو، فأصر على القيام المقاومة. فهنا الخليفة، هذا قائد الجيش بيده القرار العسكري، عدل الخليفة عن رأيه السابق ومال إلى مقاومة التتار. وتحركت جيوش المغول الجرارة وانضمت إليها الجيوش الأخرى حتى صارت أعدادهم التي توجهت إلى بغداد مباشرة 200,000. ونجح كما ذكرنا هولاكو في استمالة بعض أمراء المسلمين ليحكمون المناطق المجاورة، استمالهم كما ذكرنا بالمال والمناصب، منهم صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ، وأبو بكر سعد الدين حاكم إقليم فارس. وتوجهت كل هذه الجيوش نحو بغداد في 9 من ذي الحجة، بغداد في 9 من ذي الحجة يوم الوقفة 655 هجرية، وصل هولاكو إلى شاطئ نهر حلوان بإيران حاليا، وعسكر هناك وبقي إلى 22 من شهر ذي الحجة. لما علمت بغداد بتقدم هولاكو سار جيش الخلافة العباسية بقيادة دويدار وقيادة فتح الدين بن قمر، وعسكروا على مقربة من بعقوبة التي تبعد عن بغداد حوالي 50 كيلو إلى الشرق في ذلك الوقت، الآن تقريبا جزء من بغداد. ولما علم هذا الجيش بتقدم قوة المغول نحو الضفة الغربية من نهر دجلة، سارع الجيش المسلم بعبور النهر ليتصدى لهم شمال بغداد، وأدى انسحاب إلى خلو الجبهة الشرقية من الجند. حاول الخليفة أن يحمل من بقي من أمراء العسكر على الخروج تحت قيادة مرشد الخصبي، لكنه اعتذروا ولم ينفذوا أوامر الخليفة. طبعا هذا سهل لما تحدث انسحابات في الجيش وتمرد، يسهل مهمة الأعداء، فسهل مهمة هولاكو، فسهل وصوله إلى أسوار بغداد. في اليوم 9 من محرم 656 هجرية التقى جيش الخلافة بطلائع المغول عند الأنبار على باب قصر المنصور حوالي 50 كيلومتر كما ذكرنا من بغداد. واختلف المؤرخون في تقديم حجم القوة المغولية التي وصلت، هذه فقط مقدماتهم، فقدرها بعض المؤرخين ب10,000، بعض المؤرخين قدروها ب30,000. ولجأ المغول إلى أساليبهم المعروفة في الحرب، فتظاهروا بالهرب أمام قوات الخليفة التي يقودها دويدار، واندفع وراءهم ولم يستمع إلى نصيحة فتح الدين ابن قمر الذي أشار عليه بالثبات والاستعداد لمواجهتهم مرة أخرى. وكان طبعا المغول يهدفون إلى إبعاد قوات بغداد عن مواقعها، وفي نفس الوقت تقوم فرقة منهم بتدمير السدود المقامة على نهر بشير المتفرع من دجلة، وإغراق الأراضي وراء القوات، يغرقونها بالماء فيحصرونها بينهم وبين الماء. ونجح المغول في تحقيق ذلك، فتوقفوا عن التراجع وعادوا للهجوم مباشرة على المسلمين، فانحصرت قوات بغداد في المناطق المغمورة بالماء، وهلك معظم الجيش إلا الذين ألقوا أنفسهم في الماء أو هربوا في البراري ومضوا على وجههم. ما توقف بعضهم حتى وصل إلى الشام، واستطاع القائد دويدار أن ينجو ودخل بغداد في عدد قليل من أصحابه، وحطمت القوة الإسلامية في معركة بسيطة جدا في 14 محرم 656 هجرية. خرج الوزير ابن العلقمي في جماعة من مماليكه وأتباعه ينهون الناس عن الرمي بالسهام ويقولون سيحدث سلام، سيحدث صلح، لا ترموا، لا تطلقوا صواريخكم، هذا سيسبب أزمة، دعونا نتفاهم معهم. في 21 من محرم 656 نزل هولاكو إلى الجبهة أو الجهة الشرقية من بغداد وحاصرها تماما، وأمر ببناء سور حول بغداد، وبنى سور آخر حول بغداد الغربية، ونصب المنجنيق. المنجنيق قال تقذف الحجارة، فنصب المنجنيق يسمونها مدافع ذلك الزمان، ترمي بالحجارة على أسوار بغداد من جميع الجوانب، ومنع هولاك وصول أي إمدادات إلى المدينة المحاصرة. وكانت الأسلحة التي تدافع عن عاصمة الخلافة ضعيفة جدا. لما نصب جنود الخلافة منجنيقاتهم وشرعوا في الرم ما أصابوا شيئا، وما وصل حجر واحد إلى العدو. هنا الخليفة أعلن عن جوائز مالية كبيرة يستحثهم فيها على الثبات، لكن أين المال أمام الخوف؟ فلم تنجح محاولاته، وكانت وسائل بغداد الدفاعية ضعيفة، ما في استعية ضعيفة، ما في استعداد، ما في خطة، والتاريخ لا يحابي والنصر لا يحابي من لا يستعد يهزم. فما عادت بغداد تقوى على المقاومة. في يوم الثلاثاء الموافق 22 من محرم 656 هجرية، 2 فبراير 1258 ميلادية، بدأ المغول هجومهم الكبير على بغداد، وكان هولاكو بنفسه في قلب المعسكر في مقابل برج العجمي على باب الحلبة، ونجح المغول في الاستيلاء على هذا الجزء المهم من المدينة. هذا طبعا الاستيلاء على جزء من المدينة أثر أثر سلبي على معنويات المدافعين وسكان بغداد. في نفس الوقت كانت قوات مغولية أخرى في عرض المدينة في مواجهة باب يسمونه سوق السلطان، فكان الهجوم الرئيسي من الجهة الشرقية ومن برج العجمي، كان موضع ضعيف جدا. وبالمقابل كانت الأسوار في الأماكن الأخرى تنهار حول بغداد. عندها توجه الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله، أرسل وفدا إلى هولاكو يطلب الصلح وعدم مهاجمة بغداد، لكن هولاكو رفض هذا العرض متعللا بأن الوقت قد فات، وأصر على مواصلة الغزو. في أثناء الحصار رمى هولاكو المدينة بوابل من السهام مربوط بها منشورات حرب إعلامية تقول كل من ليس يقاتل فهو آمن على نفسه وحريمه وأمواله. فبدأ القضاة والعلماء والشيوخ والسادات والتجار، كلكم، حديث موجه لهم، كل من لم يحاربنا ويشجع الناس على عدم حربنا فله الأمان منا. طبعا القصد من وراء هذه المنشورات إرهاب الناس، ترويع الناس، تحطيم المعنويات، إذن حرب مادية وأيضا حرب معنوية. في يوم الاثنين 28 محرم 656 هجرية تسلق جنود المغول السور من باب العجمي، ونجحوا في القضاء على المقاومة التي كانت على أعلى السور. في مساء اليوم نفسه تمت سيطرة المغول على الأسوار الشرقية لمدينة بغداد بالكامل. طبعا حاول عدد كبير من رجال الحامية الهرب، لكنهم وقعوا في قبضة المغول، فلم يترك المغول أسيرا، الكل قتلوا. عندما وصلته الأخبار أعلن الاستسلام، وأرسل وفدا معه بعض الهدايا القيمة والجواهر الفخمة إلى هولاكو يطلب الأمان، لكن هولاكو لم يجبه، وعاد الوفد إلى بغداد يجر أذيال الخيبة. في يوم الثلاثاء 29 محرم 656 هجرية يعاود الخليفة طلب الأمان من هولاكو، فأرسل إليه وفدا برئاسة ابنه الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن ابن المستعصم بالله، يحمل أموالا عظيمة لاسترضاء هولاكو، لكن هولاكو لم يقبل الوساطة وأصر على حضور دويدار قائد الجيش وسليمان شاه، كلاهما يقودان المقاومة ضد المغول، قال هم اثنين يسلمان أولا قبل أي مفاوضات. في 1 صفر 600 وسليمان شاه الخروج لمقابلة هولاكو، فطلب منهما إصدار الأوامر إلى المدافعين عن بغداد بالاستسلام والانضمام إلى الجيش المغولي الذي سيتوجه إلى مصر والشام. فاستجاب له ووافق مقابل السلام، وخرج عدد كبير من الجنود للالتحاق بالمغول. لكن هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا ذمة كانوا في انتظارهم، فكل الجيوش التي جاءت خرجت واستسلمت مقررين الانضمام الآن للمغول ليهاجموا مصر والشام. بعدما انضموا لجيش المغول حصدوهم جميعا، قتلوهم، ما تركوا فيهم أحدا بما فيهم القائدان العسكريان. في يوم الأحد 4 من صفر 656 هجرية ما وجد الخليفة بدا من الخروج لمقاومته وأولاده و3000 من سادات بغداد والأئمة والقضاة والأكابر وأعيان المدينة، وطلب الهولاكو من الخليفة أن يأمر أهل بغداد برمي أسلحتهم والكف عن مقاومة المغول. فأرسل الخليفة من ينادي في المدينة بأن يضع الناس أسلحتهم، ففعل الناس ذلك. فالكل الذين جاءوا إلى هولاكو أمر بقتلهم جميعا. في يوم الأربعاء 7 صفر 656 هجرية دخل الغزاة إلى المدينة فنهبوها وحرقوها وقتلوا كل إنسان يصادفهم من أهلها. وأرادوا أن يعبروا دجلة فما وجدوا جسرا يبنونه بسرعة، فوجدوا مكتبات كبيرة فأخذوا الكتب، كتب العلم، فرموها في دجلة ومروا على الكتب، كتب العلم عبروا عليها بخيولهم، وبنوا اسطبلات الخيول وحولوا يعني العلف للخيول في المساجد، وجعلوا الكتب علف لخيول المغول. همج شيء غريب. في يوم الجمعة 9 صفر 656 هجرية دخل هولاكو بنفسه مدينة بغداد لمشاهدة قصر الخليفة، وجلس هناك مع امرأته وأمر بإحضار الخليفة المستعصم، فأحضر بين يديه فطلب منه أن يدله على جميع ممتلكاته وجواهره الظاهرة للعيان والمختبئة. فأعطاه الخليفة كل ما يملك من ذهب وفضة وأحجار كريمة، فوزعها هولاكو على امرأته وقاد الجيش وفرسان البارزين. مشهد الناس يوم سقوط بغداد مشهد مؤلم يدمي القلب. النساء والأطفال يخرجون من بيوتهم يحملون المصاحف على أكفهم، يتضرعون إلى الجنود الغزاة يظنونهم مسلمين كي يبقوا على حياتهم. والحل كان عند المغول أن يهجموا بخيولهم على النساء وعلى الأطفال فيدوسونهم بحوافر الخيول قبل السيوف. ودمرت الكنوز الفنية والأدبية التي جمعها الخلفاء العباسيون على مدى 5 قرون، عاشوا في ترف أدى هذا الترف إلى سقوطهم. وغرقت شوارع بغداد 3 أيام بالدماء، واصطبغت مياه دجلة باللون الأحمر 3 أيام دجلة حمراء، وخربت المساجد. من أجل ماذا؟ القبب عشان يأخذوا الذهب. وهدمت القصور واستلب كل ما فيها من تحف نادرة، حتى المرضى الذين كانوا في المستشفيات لم يسلموا من القتل والحول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمل السيف في رقاب الناس في المستشفيات، وأشعلوا النيران في المكتبات، في الخزائن، في المجامع العلمية، أو ألقيت في نهر دجلة، تدمير حضاري كامل. يصف أحد علماء المسلمين في كتابه الفخري في الآداب السلطانية هذه المأساة فيقول: ذبح المغول السواد أعظم من الناس كما تذبح الشاة، أضرموا النيران في المدينة حتى سالت الدماء بنهر دجلة، وكأنما زلزلت الأرض زلزالها وقامت الساعة في ذلك اليوم. في 50 هجرية يأمر هولاكو بقتل الخليفة المستعصم بالله مع أولاده وأعمامه وأقاربه وكل الأعيان الذين في بغداد، وأعلن أن الباقين كلهم صاروا عبيد ومن رعاته. لن ننتصر بالغناء، لن ننتصر بالهز، لن ننتصر بالرقص، عشرات القنوات التي جاءت من أجل هذا، لن ننتصر بمثل هذا. من أسباب الهزيمة، من أسباب الضعف والانهيار، لانشغال الخليفة وأعيانه بمثل هذا سقطت بغداد. لم تكن الجبهة الداخلية لبغداد متماسكة لما اجتيحت بغداد، هكذا سقطت بغداد. لم تسقط إلا بسببنا نحن. نعم الهجوم الخارجي له سبب، لكن لو كنا من داخلنا أقوياء متمسكين أتقياء، إن تنصروا الله ينصركم، لو كنا كذلك لأخذنا بأسباب النصر، ولو أخذنا معها بالتخطيط والأسباب المادية ما سقطت بغداد في المرة الأولى، ولم تسقط بغداد في المرة الثانية بالظلم والديكتاتورية وضعفنا وفرقتنا.